سائل من الإمارات يقول: اعلموا أنني أحبكم في الله جميعا، وسؤالي عن زكاة الذهب المستعمل، لأنني سمعت فتاوى كثيرة، بعضهم يقول عليه الزكاة والبعض يقول ما عليه الزكاة، فما هو الصحيح؟ أولا أحبه الله وما أحبنا فيه، وثانيا الخلاف بين العلماء قديما وحديثا في الحلي من الذهب والفضة المستعمل. من العلماء من يرى بأنه لا زكاة فيه لأنه بمنزلة أتاة البيت، وعلى هذا الأئمة الأربعة ومن تبعهم من العلماء من بعدهم. ومن العلماء من يرى بأن فيه الزكاة لعموم الأدلة في القرآن والسنة، سواء كان مستعملا أو غير مستعمل أو للإعارة أو للاستعمال، إذا بلغ نصابا فإنه يقوم ثم تخرج منه الزكاة. وهذا القول اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز من العلماء المعاصرين رحمه الله، والشيخ بن عثيمين، وهؤلاء علماء أجلة. والحقيقة أن في أداء الزكاة من الحلي براءة للذمة واحتياط للشخص نفسه، فلا تكبر في عينه المادة، وإنما ينبغي أن يكون صاحب سماحة فيخرج زكاة ما بلغ نصابا من ذهب أو فضة. سائل من المغرب يقول: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بالسجدة والإنسان، وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون والأعلى والغاشية، فهل حكم القراءة هنا يشمل من صلى جماعة ومن صلى منفردا أم لا؟ نعم، سنة في حق الجميع، من صلى بجماعة أو صلى منفردا سنة في حق الجميع وليست واجبة، والأخذ بالسنة فضيلة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أخ يقول إنه يعمل في مكان يعملون فيه على تقطيع اللحوم ومن بينها لحم الخنزير، يسأل ما حكم هذا العمل، علما أنه يريد أن يتركه مباشرة بعد أن يحصل على عقد للعمل يتمكن بواسطته من تجديد بطاقة إقامته، وباختصار هو سيترك العمل فور حصوله على شهادة عقد العمل التي يتمكن بواسطتها من تقديم ملف تجديد بطاقة الإقامة، فهل يجوز له هذا علما أن العمل قليل جدا ومن الصعب إيجاد عمل آخر في ظل الظروف الحالية؟ ارتكاب المحرمات لا يجوز أن يكون وسيلة لدنيا، وجد عمل أو ما وجد عمل لا يشارك في الوقوع في الحرام في البيع والشراء أو في الإجارة، كأن يبيع لحم الخنزير لا يجوز له أبدا مهما كانت حاجته، لو يأكل الميتة لا يبيع على الناس لحم الخنزير لأنه يعينهم على معصية، وكأنهم عندما يعني وقد يغتر به من يغتر ممن لا يريد، لأن الكفار عباد مادة يحرصون على المادة، فلا غرابة أن يغشوا من يغشوا ممن لا يريد لحم الخنزير، لا سيما في المطاعم، بل وقد يكون من مقاصدهم أن يسيئوا إلى المسلمين فيخلطوا بين طعامهم لحم الخنزير والميتة والسنور والكلاب وما شاكل ذلك، ولا يبادرون. فنصيحتنا لهذا السائل أن يجتنب هذا العمل الذي يشارك بنفسه في بيع لحم الخنزير للناس. نعم. أخ آخر يسأل عن حكم الزواج بنصرانية عفيفة عاهدته بالدخول في الإسلام بعد أن يعلمها، ولكنه خائف لا تدخل إذا لم يتمكن من إقناعها. له أن يتزوجها ولو بقيت على نصرانيتها، لأن الله عز وجل أباح ذلك. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني حلال. وإذا حرص على اعتناقها للإسلام بذل الأسباب، والمرأة قد تعطي رغبة ورهبة، فهي ستكون إن شاء الله سريعة الاستجابة له إذا بين لها محاسن الإسلام وأكرمها تعتنق الإسلام. لهذا لما كان للرجل تأثير على المرأة جاد له أن يتزوج اليهودية والنصرانية وهو مسلم، ولكن هي ليس لها تأثير على الزوج، فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج يهوديا أو نصرانيا أو مشركا، لا يجوز أبدا لعدم تأثيرها عليك. أما الرجل فإن له تأثير ملموس، كما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. رب العالمين، هذه بعض الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل: أخ يقول أنه يريد أن يشترك مع أخ في الجزائر في تجارة بحيث يساهم معه بنصف الرأس مال، ولكنه هو الذي يعمل، فكيف يتم توزيع الأرباح؟ إذا كان المال من شخص والعمل من شخص آخر فيتفقان على نسبة معينة لكل واحد منهم، فما اتفق عليه هو الذي يجب القيام به وعدم مخالفته، كالثلث او الربع او اقل او اكثر. واما الخساره فانها في راس المال، اذا وقعت خساره فهي في راس المال، لا يلحق الذي يعمل ببدنه، لا يلحقه شيء. أحسن الله إليكم. سؤال آخر يقول السائل: ما هو رأيكم في شرح أحكام الحدود؟ ما هو رأيكم في شرح أحكام الحدود كعقوبات الشواذ وغيره للكفار في بلاد الكفار من هولندا؟ ما هو رأيكم في شرح أحكام الحدود؟ شرح أحكام الحدود. شرح بالشين. شرح. ما هو رأيكم في الشواذ؟ نعم. وغيره للكفار في بلاد الكفار كهولندا. أنا الذي يحكم الحدود في بلاد الكفار. بلاد الكفار يحكمون القوانين، لا يعرفون الحدود الشرعية ولا يهتمون بها، فكيف سنعرفهم في شرح أحكام الحدود في بلاد الكفار؟ يجب على المسلمين أن يلتزموا أحكام الشرع في جميع الأحوال، سواء في العبادات أو في المعاملات أو في الحدود. وأما الكفار فإنهم لا يحكمون الشرع، إنما يحكمون قوانينهم. أحسن الله إليكم. هل يجوز للرجل عيادة المرأة المسنة في المستشفى بوجود محرم لها؟ مع الست، وإذا كانت من القواعد فلا يجب عليها أن تغطي وجهها، ولكن لا يصافحها ولا يقبلها وهو غير محرم، بل يسلم ويدعو لها ويطلب. أحسن الله إليكم. فضيلة شيخنا أحسن الله إليك، سائل من جزيرة من البحر الكاريبي يقول: نفر من المسلمين من بلده عينوا يوما ويدعون كل المسلمين في الجزيرة إلى الاجتماع في مكان معين في هذا اليوم لكي يقرؤون القرآن جماعات وأفرادا، ويدعو الله لإصلاح أهل الجزيرة، هل نشترك معهم في هذا اليوم؟ وما هو نصيحتكم وما هي نصيحتكم لهؤلاء الإخوة؟ جمع الناس في يوم معين وإلزامهم بالحضور فيه ليس له قصد الشر، لكن إذا أرادوا أن يجتمعوا في هذا اليوم لسماع الدرس أو الموعظة أو مدارسة القرآن على الطريقة السليمة لا على الطريقة الصوفية فلا حرج، بدون إلزام للناس بشيء ما ألزمهم الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام به. أما المشاركة مع الذين يكون ذكرهم جماعي كما عليه الصوفية فلا يجوز المشاركة، تلاوة القرآن ويعلم بعضهم بعضا هذا شيء حسن، ويفكه بعضهم بعضا في الدين هذا شيء مطلب شرعي والناس في أمس الحاجة إليه، إلا أنه لا يلزمون الناس بيوم معين حيث يعاقبون المتخلف أو يرون بأن هذا اليوم من الواجبات. أحسن الله إليكم شيخنا، بمناسبة ما حدث في الخبر هذه الأحداث الأخيرة وللأسف، نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة للشباب حول هذه الأحداث. حقيقة هذه الأحداث منذ 8 سنوات وهي جارية في هذه البلاد التي ابتليت بهؤلاء الصفهاء والضلال الذين خرجوا باستباحتهم المعصومة التي عصمها الشر من مسلمين ومن معاهدين ومستأمنين، فهؤلاء لم يتقيدوا بشرع الله عز وجل ولم يراقبوا الله في تصرفاتهم السيئة، فهم أظهروا الفساد في الأرض والله لا يحب المفسدين، وخانوا خيانة عظيمة لولي أمر المسلمين وهم يتمتعون بفضل الله عز وجل ثم بجهود هذه الدولة التي هيأت بمعونة الله لها جميع المراحل التي يحتاج إليها الناس من الطرقات الطيبة ومن الإضاءات الإنارات ومن الأمن، وفوق ذلك عقيدة التوحيد الصحيحة السليمة وإقامة الشعائر ونشر العلم بشتى مرافقه، كل هذا بفضل الله ثم بجهود الحكام في هذه البلاد، فهم كفروا النعمة بل وعادوا على ولاة الأمور من العلماء والحكام، عادوا عليهم بالإيذاء والانتقام مكرا وخديعة، ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله، فالواجب على المسلمين أجمعين ذكورا وإناثا وصغارا وكبارا في هذه البلاد وفي غيرها أن يعتبر صنيعهم فشادا في الأرض ومنكرا كبيرا تواصوا به، وبئس ما تواصوا به، لأن الله عز وجل أمر بالتعاون على البر والتقوى ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان، وهم اتفقوا هم منظروهم لأنه لا بد من مجرم يباشر الأعمال الإجرامية، لا بد له من منظر ومعلم وموجه، فهؤلاء تلقوا توجيهاتهم من شياطين الإنس والجن فأفسدوا في الأرض الفساد الذي تقشعر منه الجلود. ويأسى نبو المسلمون والمسلمات في كل مكان، بل واستنكره الكفار بشتى أصنافهم وشجعوه لأنه يخالف الفطرة ويخالف الدين ويخالف العقل. فيجب على جميع المسلمين أن يحذروا هذا الصنيع، ولا يجوز لأحد أن يلتمس لهم الأعذار ويتأول لهم التأويلات، فعملهم باطل وأمرهم ما سبقهم إليه إلا الخوارج الأوائل الذين خرجوا في عهد الصحابة الكرام وقتلوا عثمان بن عفان وقاتلوا عليا ومن معه من الصحابة الكرام، وهؤلاء حذوا حذوهم وزادوا عليهم بأن استباحوا قتل أنفسهم مع قتل المسلمين والمسلمات والمستعمرين في هذه البلاد، فلم يتقيدوا بشرع الله عز وجل ولا بفطرة ولا بعقل. ونسأل الله عز وجل أن يستأصل شأفتهم وشأفة من هو وراءهم من وراء الجدر الذين يعلمون ويوجهون ويوقدون نار الفتنة، والله من ورائه المحيط. فيحذر جميع الشبان والكهول والرجال والنساء، عليهم أن يحذروا كل الحذر من الشفقة عليهم أو الاعتذارات لهم أو التأويلات في أفعالهم، تأويلات غير صحيحة وغير لائقة. يحذروا جميعا حتى لا يترحم عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة. لما قتل العرنيون الراعي وأخذوا الإبل وجملوا عين الراعي كما يفعل هؤلاء المجرمون في هذه الأزمان، يفعلون الأفاعيل يمثلون بالقتلى صغير وكبير وذكر وأنثى، يتفننون في قتل الناس تارة بالخناجر وتارة بالأسلحة الفتاكة ومرة بكذا. لما جاء بالعرنيين في الحرة وفي شدة الحر قتلوهم، وبعضهم لم يمت مباشرة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبيهم الماء أحد في شدة خبثهم وجرمهم، وهو أرحم الناس. نهى أن فكانوا يكدفون التراب بأفواههم من شدة الظمأ، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينهم أحد أو يتعاطف معهم أحد. فهكذا الواجب على المسلمين أجمعين في هذه البلاد أن لا يتعاطفوا مع هذه الفئة الضالة المحاربة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وللإسلام والمسلمين. والله يقضي بالحق وكل سيجازى بعمله، ونسأل الله أن تكون نهايتكم قريبة. الله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: هل يجوز للمرأة أن تدفع الزكاة إلى ابنها المتفرغ لطلب العلم؟ نعم، يجوز لها أن تدفع الزكاة لابنها المتفرغ لطلب العلم، لأنه لا تلزمها نفقة، فيجوز. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: جاء في صحيح البخاري حديث معناه أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات هذا الرجل سئل فقال أنه كان له عند الناس دين فكان يتجوز عن الموسر ويخفف عن المعسر فغفر الله له، فما معنى تجوزه عن الموسر وتخفيفه عن المعسر؟ يعني كان يخشي الطلب، كان يخشي الاقتضاء الطلب، فهو إن وجد موسرا يعني تعامل معه معاملة سهلة بدون غلظة ولا مشقة عليه، وإن وجد مؤثرا إما أن يسقط عنه الدين وإما أن ينظره إلى ميسرة. فلما مات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كان من أعماله التجاوز عن المؤثر والتجوز، التخفيف على المؤسر والتجوز مع المؤسر، فتجاوز الله عنه وقال الله نحن أحب بذلك منه، لأن الله أكرم الأكرمين بسبب عمله وتجاوزه وإحسانه إلى الخلق أحسن الله إليه، ولكنه مات على التوحيد، مات على التوحيد ولم يمت على الكفر الأكبر. أما من مات على الكفر الأكبر ولو أنفق من الدنيا ذهبا وفضة ما قبله الله منه أبدا. من فرنسا يقول: ما هي مبطلات النيات؟ النية. نعم، النية جمع نية. مبطلات النية، أولا نعرف أن النية شرط في صحة الأعمال وقبول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا اعتقد ونوى بطلانها بقلبه، إذا نوى بطلانها بقلبه بطل العمل. إذا قطع النية نوى أن يعمل شيئا ثم نوى بقطع النية بطل عمله. مثلا شرعت في الوضوء، نويت أن تتوضأ وشرعت في الوضوء، في أثناء وضوئك نويت عدم الطهارة، بطلت طهارتك حتى تستأنفها من جديد، تنوي نية جديدة وتستأنف طهارتك. مثلا أنت تصلي صلاة العشاء أو الظهر أو أي فريضة، تصلي الفريضة، نويت الدخول في الفريضة، في أثناء صلاتك قطعت تلك النية وحولت الفريضة إلى نافلة، بطلت الفريضة وتمت النافلة، وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: توجد ملابس وأحذية موجود عليها صورتين صغيرتين لرجل وامرأة ولكن لا يظهر الوجه، فهل يجوز شراء مثل هذه الملابس؟ إذا كان مقطوع الرأس الصورة المجسمة، إذا قطع رأسها لا يضر بقية الجسد، فما دام ما فيها رؤوس لا تضر، لكن الذي يضر هو أن تبقى الصورة مجسمة رأسا وجسدا. أحسن الله إليكم. سائل من هولندا يقول: هل يجوز غسل الوجه أو اليدين إلى المرفقين أكثر من 3 مرات إذا لم تكفي 3؟ أولا ينبغي أن نعرف معنى الغسل الواحدة. معنى الغسل الواحدة للعضو أن يستوعب الماء، يمر الماء على جميع العضو، فقد تكون غرفة واحدة للعضو لا تمر الغرفة لا تكفي على استيعاب العضو، فيزيد غرفة ثانية، فبالغرفة الثانية يستوعب مرور الماء على جميع العضو، هذه تعتبر واحدة، تعتبر غسلة واحدة، وهكذا بقية الغسلات. فإذا غسل العضو المتطهر مرة واحدة استوعب جميع العضو، مثلا المرفق اليد مثلا من فوق المرفق غسل بغرفة ما عممت جميع اليد، فيزيد غرفة ثانية من أجل أن يعمم جميع العضو، هذه تسمى غسلة واحدة، وهكذا بقية الأعضاء. ولا يجوز له أن يزيد على الثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زاد يعني على الثلاث تعدى وظلم. الوضوء واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين أو ثلاثة ثلاثة، والثلاث للأعضاء هي الكمال إلا الرأس والأذنين. الرأس يمسح مرة واحدة من بدايته من أوله إلى آخره، ثم يعيد اليدين إلى محل ما بدأ، والأذنين أيضا مرة واحدة، يدخل الشبابتين في صماخي أذنين ويحركها في الزوايا والمعاطف داخل أذنين، ويمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين ولا يزيد لا يثلث، والتثليث لبقية الأعضاء. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز أن تتولى امرأة الإشراف على نقل الدروس في غرف الإنترنت؟ وهل يدخل هذا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ ليس هذا من هذا القبيل، ليست ولاية هذه، هذه من قبيل نشر العلم و يعني إفادة الناس الآخرين، هذه لها الأجر بشرط ألا تختلط بالرجال ولا تعرض نفسها لفتنة ما، فهذه إن شاء الله تؤجر، وليس من هذه الولاية، من الولاية المحرمة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: ما رأي فضيلتكم في من يطعن في علماء أهل السنة؟ لا يجوز لأحد أن يطعن في أي مسلم سواء من العلماء أو غير العلماء بغير حق، لا يجوز لأحد أن ينتهك عرض أخيه المسلم ذكر أو أنثى، لأن المسلم على المسلم حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام. فإذا كان يطعن في العلماء، علماء الشرع، يطعن فيهم بدون مصور شرعي ولا إذن له من الشرع، فهو معتدي وظالم، عليه أن يتقي الله عز وجل، فإن لحوم العلماء مسمومة. وهذا بخلاف ما إذا كان يصدر من بعض الناس أمور مبتدعة وضلالات، فرد أهل السنة عليهم ضلالاتهم وبدعهم، هذا ليس من الغيبة المحرمة، وإنما هو من النصيحة للمسلمين وللإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة من بريطانيا تقول: يا شيخ، إنا نحبك في الله، وسؤالي: هل إذا دعت المرأة زوجها إلى الفراش وجب عليه أن يجيبها كما هو الحال في العكس؟ وهل قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يصح أن يكون دليلا في هذه المسألة؟ المسألة أن الزوج إذا دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة، أما هي من حيث يعني طلبها للزوج فلها حد محدود. أثر عن السلف أن للرجل أن يغيب عن زوجته، يعني لا يجامعها 4 أشهر، وبعد ذلك لها حق المطالبة، فقد يكون الرجل عاجزا، وقد يكون يعني مصابا بالمتاعب، وقد فلا يستطيع أن يلبي حاجتها، فلا تعتبره آثما. وعليه إذا كان من أصحاب القدرة أن يقضي حاجة المرأة، سنة الله في خلقه بأن المرأة تحتاج إلى الزوج والزوج يحتاج إلى المرأة. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة أخرى تقول: امرأة حامل في الأشهر الأولى من الحمل، تستيقظ في الصباح الباكر، ثم لا يأتي العشاء إلا وهي متعبة جدا، فهل يجوز لها إذا صلت المغرب ثم غاب الشفق أن تصلي معه العشاء أم لا بد أن تصلي العشاء في وقته؟ لا بد أن تصلي كل فريضة في وقتها بعد دخول وقتها ما دامت مقيمة في بلدها، ولا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لصنفين. الصنف الأول المسافر الذي اشتد به السير يجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا، والصنف الثاني المريض شديد المرض له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وينحب هذا في أوقات المرض آسف المطر الشديد لمن جاءهم مرض شديد، لهم أن يجمعوا بين الصلاتين المغرب والعشاء ولا حرج. وأما المقيم في وطنه فهو ينتظر حتى يدخل الوقت رجل أو امرأة ثم يؤدي الفريضة، لأن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة. والله أعلم. حصل الثوب عند نزول المطر، هل هو لأجزاء معينة من الجسد؟ يعني عن الساق، عن الرأس، عن الساعد، عن الرأس. أي ثم وردت إلينا بعض الأسئلة ربما لا نستطيع أن نطرحها جميعا نظرا لما يسمح به وقتكم. السؤال الأول: تزوج رجل من امرأة على مهر قدره 30,000 وخالعها على 40، فهل يصح هذا العمل؟ هذه المسألة خلافية فيما إذا خالع رجل امرأة على أكثر مما أعطاها، من العلماء من يجيزه لئلا يلحقه ضرر، ومن العلماء من يرى أنه من الظلم أن يأخذ أكثر مما أعطى. و تختلف الأمور بحسب حالات الناس وأوضاعهم، وكل شيء يقدر ببدله. وخير للإنسان ألا يزيد، ألا يطلب الزيادة. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال آخر في الخلع: خالع رجل زوجته على أسهم في بنك من البنوك الربوية، فما حكم ذلك؟ لا يجوز له أن يتعامل بالربا ولا يقبل منها المحرم، وعليه إذا كان دفع فيها المهر الحلال أن يأخذ المال الحلال. جزاكم الله خيرا. سؤال آخر يقول: ما حكم الاستماع لقراءة بعض القراء الذين يتفننون في قراءتهم بالتطويل والتمطيط لأجل تزيين القرآن الكريم؟ القراءة لا يجوز أن تخرج عن قواعد التجويد وقواعد اللغة العربية، إلا الذي لا يحسنها فهذا يعذر وعليه أن يتعلم. وأما الذين يطربون في القرآن ويتجاوزون قواعد التجويد وقواعد اللغة العربية فلا أرشد إلى استماع قراءتهم، والقراء الذين يحسنون القرآن كثير، فعليه السامع أن يختار أفضل القراء، فإن لم يستطع فليسأل أهل العلم عن أفضل قارئ ليسمع له، أو يشتري له مصحفا مسجلا ويسمع له. نفع الله بعلمكم. سائل من الجزائر يقول: ما حكم الصلاة مع الإمام الذي يكتب التمائم ولا نعلم هل هذه التمائم شركية أم لا؟ لابد من التبين. التمائم التي تكتب إن كانت من الخرافات والشركيات فهي حرام بإجماع المسلمين، ولا يصلي الإنسان خلف من يكتبها لما فيها من الشرك. وإن كانت التمائم من القرآن والأدعية المأثورة من السنة هذه فيها خلاف، والراجح والراجح تركه وجوب تركه لأنها تفضي إلى الوقوع في المحرم، فالواجب تركها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: ثلاثة رجال وجدوا امرأة ميتة في مكان معزول ولم يتمكنوا من معرفة أصلها وأهلها، والسؤال يا شيخنا كيف التصرف أمام هذا الوضع؟ هل يجوز لهؤلاء الرجال أن يدفنوها؟ إن أمكن أن يأتوا لها بنسوة من حيث التجهيز كغسلها وتكفينها ثم يدفنها الرجال، يذهبون بها إلى المقبرة الرجال بعد غسلها وتكفينها وتجهيزها يذهب بها الرجال إلى المقبرة. أما إذا لم يجدوا نسوة والضر اضطرارا فإنهم يحفرون لها قبرا ويحاولون أن يدفنوها، يوالوا جثتها، لأنه لا إذن من الشرع في أن يغسلوها أو يرمموها، لا إذن لهم. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. شيخ ما يبلغوا الشرطة ضروري؟ يبلغوا ضروري، يبلغوا، يعملوا جهودهم، لكن إذا لم يجدوا أي مسلك لحل المشكلة إلا وجودهم فقط، فلا يتركوها تأكلها الطيور والسباع، ولكن يحشرون لها حفرة ويحاولون مواراتها بأي طريقة يستطيعون عليها، يكون فيها عفة وعدم ملامسة لهذه المرأة. حتى لو كانت كاثرة. أما لو كانت كاثرة فيحفرون لها لا تؤذي الناس، ويورون جثتها لئلا تؤذي المسلمين. نفع الله بعلمكم. سائل آخر يقول: هل يجوز لبعض الإخوة السلفيين أن يترجموا كلام العلماء إلى اللغة الفرنسية إذا كان لهم الإمكانية بشرط ألا يخرجوا عن كلامهم؟ نعم، يجوز ترجمة الكتب باللغة الأجنبية سواء فرنسية أو إنجليزية أو غيرها، يجوز ترجمة الكتب وترجمة الكلمات الوعظية، كل ذلك إذا كان الإنسان يحسن الترجمة ولا يحل بالموضوع فلا حرج وله الأجر. والذي ينهى عنه ترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفية فإنه لا يجوز، أما معاني القرآن ومعاني الأحكام الشرعية فإن الترجمة جائزة لا حرج. أثابكم الله. سائل آخر يقول: رجل إذا كان في الجزائر يصلي وإذا سافر إلى ابنه في فرنسا فإنه يترك الصلاة ويشرب الخمر، فهل على هذا الابن أن يسكنه معه في البيت أم ماذا يفعل؟ أفتونا مأجورين. عليه أن ينصحه ويذكره بالله عز وجل، لأن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا كان هذا يترك الصلاة عمدا فإنه يكفر بذلك، وعلى ابنه أن ينصح له وأن يأتي له بأهل الخير يبينون له ضرر ترك الصلاة، فإن أبى فليتبرأ منه، لأن الولاء والوراء من أصول الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. سائل من الكويت يقول: من هو العالم الذي يتعلم العلم ليقال عالم، الذي جاء ذكره في الحديث في أول ثلاثة تسجر بهم النار؟ هذا سيء النية، يتعلم العلم للدنيا لا يعمل به لا يعمل بعلمه، وإنما له مقصد سيء ليباري بعلمه، يتعلم العلم ليقال ليقول المجتمع الذي يعيش فيه إنه عالم. لا يعمل بالعلم ولا يريده لينتفع به، فلا غرابة أن تسعر به جهنم والعياذ بالله، لأنه ما عمل بعلمه. وكل من لم يعمل بعلمه ففي شبه من اليهود، واليهود عليهم لعائن الله ما عملوا بعلمه، بل حرفوا وبدلوا وغيروا، فلعنهم الله وطردهم من رحمته. ومن تشبه بهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أعطاه الله علما ولم يعمل به فهو منهم فيما تشبه بهم فيه. سؤالنا الأخير من ليبيا، يقول السائل: تواجهنا في مجتمعاتنا بعض الفتن والمشاكل التي يسود فيها الجهل، فكيف نتعامل مع كل من الأهل والمجتمع مع العلم أن الجميع يحارب الدعوة السلفية؟ على الداعية أن يدعو في حدود قدرته واستطاعته، والمعلم يعلم الناس كذلك، ولا يتجاوز هذا الحد كما يفعل أهل الحماس الذي يصحبه الجهل فيكفرون ويستعملون السلاح وغير ذلك مما لا يجوز لهم فعله. فيعلم الإنسان بما أقدره الله عليه كما قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم. ذهبوا إلى أن القنوت في صلاة الفجر مشروع. يقول ذكر الشوكاني في نيل الأوطار أن جماعة ذهبوا إلى أن القنوت في صلاة الفجر مشروع، وأن الحاجمية بل حكاه عن أكثر الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة وغيرهم. نفس نصيحة هذه الأسانيد. يقول نصيحة هذا الموضوع القنوت لا يخلو من حالين: إما أن يكون في النوازل، وإما أن يكون في غير النوازل. فإذا كان القنوت في النوازل ففي جميع الفرائض كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الصلاة الجهرية يكون مشروع مسنون في النوازل حتى يذهب الله عز وجل ما بالعباد من نازلة أضرت بهم في دينهم ودنياهم. ومن جملة النوازل بهذه المناسبة أعمال الإرهابيين المفسدين في الأرض، من سفك للدماء، ومن ترويع للآمنين، ومن قتل الجنود الذين هم حماة وساهرين على حفظ مصالح الناس دين ودنيا، واستمرارهم في ذلك من سنوات عديدة لا تقل عن 8 سنوات في هذه البلاد، وهم يقتلون ويروعون بأساليب متعددة ومختلفة. والباعث لهم على هذا الحكم على المسلمين بالكفر، فيريدون أن يمسكوا بأزمة الحكم وينقلبوا على ولاة المسلمين وعلى الولاة في العالم الإسلامي، وما هم إلا خوارج فسقة ضالين مضلين لا تقوم لهم دولة، ولا يفتح الله على أيديهم بلدة كفر، وإنما غرضهم الفوضى وشق عصا المسلمين والخروج على ولي أمر المسلمين كما في هذه البلاد. وصنيعهم صباحا ومساء وفي مناطق مختلفة وفي قطاعات متعددة بأساليب متنوعة، فلا ينتظرون إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: كلما طلع قرن قطعه الله. ونحن نرى كلما قامت خلية من مكان ما سلط الله عليهم جنود الإسلام، ومن مات من الناس مات بأجله، وتحملهم إثم الفساد في الأرض وترويع الآمنين في هذه البلاد وتدمير الممتلكات وفتح أبواب الشر، فأصبح الإنسان يمشي وهو قائم. هذا في ما يتعلق بذكر القنوت في النوازل وأنه مشروع حتى يقضي الله عز وجل بما يشاء ويريد. ثانيا، القنوت في غير النوازل كالقنوت في صلاة الفجر، هذا اختلف الفقهاء رحمهم الله في القنوت في صلاة الفجر بصفة دائمة، فرأى بعض الأئمة بأنه سنة، سنة أن يقنط الإنسان في صلاة الفجر بصفة دائمة، حتى إن الشافعية أو بعض الشافعية يعتبرون من نسي القنوت في الفجر أن يسجد للسهو لأنهم يرون وجوبه، وهؤلاء يستدلون بأدلة، ومنها حديث أنس: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارت الدنيا. ومنهم من يرى بأنه بدعة، من العلماء من يرى بأنه بدعة، لأنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه بصفة المعروفة في صلاته في الفجر، ولا الخلفاء الراشدون كذلك يداومون عليه، وإنما هو أمر محدث كما قال الصحابي لمن سأله، قال سائل لبعض الصحابة: أنت صليت مع رسول الله ومع أبي بكر ومع عمر وعثمان وعلي، فهل كانوا يقنطون؟ قال: أي بني محدث، أي مبتدع. وتوسط قوم من الفقهاء فقالوا: إن فعله سنة وتركه سنة، فلا يعاب من قنت في صلاة الفجر ولا يعاب من ترك القنوت في صلاة الفجر. هذا حاصل مذاهب العلماء في موضوع القنوت، والله أعلم. سؤال من المغرب يقول: هل يجوز رقية الجنين وهو في بطن أمه؟ هل يجوز رقية الجنين وهو في بطن أمه؟ الرقية، الرقية الجنين وهو في بطن أمه يرقى من كان على قيد الحياة، يرقى ترقى الأم إن كانت بحاجة للرقية، وأما الأذكار الصباحية والمسائية فهذه يحتاج إليها الصحيح والسفيه. يقول: هل الرد على أهل البدع من باب الفتوى أو هو تحكمه قواعد الرواية؟ هل هو يقول: هل هو من باب الفتوى؟ فتوى، نعم، أو هو تحكمه قواعد الرواية؟ على كل حال، الرد على أهل البدع رد للباطل وإيضاح للحق، ومن أعلن الحق ونصره ورد الباطل وفنده فقد أفتى الناس بعلم. فالفتوى والتعليم متلازمان، المعلم في الفصل أو في المسجد للجماعة يبين لهم الأحكام الشرعية أفتاهم في أمر دينه، والمستفتي عن الأحكام الشرعية يسمى مستفتي متعلم. فالتعليم للناس بالأحكام الشرعية وفتواهم في الأحكام الشرعية عملان مترادفان. نعم. يسأل عن حكم أكل لحم الحصان لحم الحصان ولحم الحمر الأهلية لا يجوز، لا يجوز لحم الحمر الأهلية، ويجوز أكل لحم الخيل. نعم. يقول هل يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته وما الحد المسموح به؟ لا حرج عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. فإذا جاد للمرأة النظر إلى فرج زوجها فإنه يجوز له كذلك النظر، وهذه أشياء خاصة بين الأزواج، لكن الحكم ظاهر. احفظ عورتك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ العورة إلا ما استثناه الشارع، زوجتك أو ما ملكت يمينك. نعم. يقول تزوج منذ 9 أشهر. لا يصح هذا الحديث، حديث ما رأيت منه ولا رأى مني لا يصح. يقول تزوجت منذ 9 أشهر تقريبا وأعيش مع زوجتي، ولكني لا أحس معها بعواطف طيبة، وفكر بالطلاق علما بأنها امرأة سلفية وعلى دين وخلق، فلماذا تنصحونني؟ أنا أنصحك بأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتحمد الله الذي سهل لك زوجة على منهج السلف ذات خلق ودين. فإذا تركتها فهي نزغة شيطانية، لأنك لا تعيب عليها في سؤالك خلقا ولا دينا، بل وزيادة على ذلك هي على منهج السلف، فامسكها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين كربة يذاب. هذه نصيحتنا للسائل وللسامع، من الله عليه بزوجة مسلمة على منهج الكتاب والسنة ذات خلق ودين فليمسكها، فإن هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين كربة يداه. يقول ما حكم ضيافة من تعلم أنه مبتدع مع العلم أنك إذا لم تحسن إراه ربما ذمك الناس لجهلهم به؟ ما حكم ضيافة من تعلم أنه مبتدع مع العلم أنك إذا لم تحسن إراه ربما ذمك الناس لجهلهم به؟ على كل حال، إذا كان لك من ضيافة المبتدع غرض لتدعوه ليرفض البدعة ويعتصم بالسنة فهذا الإكرام من باب التألف له، لا حرج. أما إذا كان مجاهرا ببدعته وأنت تكرمه وتجالسه وتضاحكه فهذا خلل كبير في المسلم، لا يحق له أن يقدم عليه. والمبتدع، المبتدع إذا كان مجاهرا وداعيا إلى بدعته ليس له عند السلف إلا الفجر والابتعاد منه لما يحمل من الداء الذي يخشى أن يصيب به من جالسه وقدم عليه. إذا طلب منك رجل أن تصلح له جهازا وهو صالح للخير وللشر وغلب على ظنك أنه سوف يستعمله في الشر، فهل عليك إثم إذا أصلحته؟ إذا غلب على ذهنك بأنه لا يستعمله إلا في الشر فلا يجوز لك أن تصلحه، لأن في إصلاحه عونا له على المعصية. هل يجوز استعمال الأدوية التي ربما يكون فيها كحول داخل في صناعتها؟ الأدوية التي فيها كحول هل يجوز استعمالها؟ كل ما فيه كحول، وطبعا الكحول هو خمر، مشكل لا يجوز استعماله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مشكل ومخدر، فلا يجوز استعماله. السؤال الأخير من فرنسا الشيخ يقول: بعض الإخوة يأخذ فتوى للشيخ الألباني رحمه الله لما أجاز للإخوة الليبيين أن يخرجوا من بلادهم إلى بلد الكفر بسبب الجور، جور السلطان عندهم، لأنهم يمنعون من الدروس، فما قولكم في هذا؟ يقول بعض الإخوة يأخذ الفتوى للشيخ الألباني رحمه الله لما أجاز للإخوة الليبيين أن يخرجوا من بلادهم إلى بلاد الكفر بسبب الجور، لأنهم يمنعون من الدروس في بلادهم، فما قولكم في هذا؟ لأنهم يمنعون إيش؟ من الدروس، من الدروس وفي بلاد الكفر. الله سبحانه وتعالى أمر بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وأن من استطاع أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا يجوز له البقاء فيها. أما بلاد إسلامية، بلاد إسلام، لا يهاجر منها إلى بلاد الكفر مهما كان وضع أهلها، والله أعلم. أنا مدرس حلقة تحفيظ، قام أحد الطلبة وشاغب في المسجد وكثر شغبه ونصحته ولم يستمع، وتجاوز الحد في مزحه وغلطه وآذى بعض الدارسين، فطردته من المسجد. يقول أنه مدرس حلقة وقد شاغب طالب من الطلاب في المسجد فطرده من المسجد لأنه آذى بعض الدارسين، فقام أحد الطلبة وقال: هذا العمل لا يجوز، واستدل بقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فهل هذا الاستدلال في موضعه؟ لا، هذا الاستدلال ليس في موضعه، لأن للمعلم أن يؤدب المتعلم، أن يؤدبه بما يعني يؤمل أنه يصلحه، فعليه أن يعتدل في التأديب. المعلم عليه أن يعتدل في التأديب وفي التأديب ويحسن النية، ولا حرج عليه أن يطرده من أجل إصلاحه ومن أجل دفع المفسدة عن الغير. واستدلال الطالب هذا ليس في محله، لأن المعلم ليس معتديا وليس يعني قاصدا حرمان هذا الطالب من جلوس في المسجد وقراءة القرآن. يقول: هل يجوز الذهاب لبلاد الكفار لدراسة إذا لم يتوفر في البلاد الإسلامية؟ هل يجوز الذهاب لبلاد الكفار للدراسة إذا لم تتوفر الدراسة في البلاد الإسلامية؟ الذي قد تمكن من معرفة العلم الشرعي الواجب عليه المفروض عليه ودعت الحاجة لدراسة شيء معين في بلاد الكفار وهو سيأمن على إقامة شعائر دينه فلا حرج، فإذا انتهت حاجته بادر وخرج من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين. يقول: قلتم أن للذي في بطنها غرة، وتعلمون يا فضيلتكم أن في هذا الزمان ليس هناك عبد ولا أمة والحمد لله، فما الحكم للصبي في هذا الزمان إذا قدر الله؟ القيمة، قيمة العبد تقدر، القيمة ثم تدفع لأولياء المقتول. سائل من فرنسا يقول: أيهما أولى، الهجرة من بلاد الكفر أو الزواج في بلاد الكفر؟ الزواج، الهجرة من بلاد الكفر أو الزواج في بلاد الكفر؟ الهجرة واجبة، بلاد الكفر واجبة على كل مكلف، سواء هو من نفس البلاد أو وافد على البلاد وهي بلاد كفر، لما في الجلوس والمكث فيها من الأخطار على الشخص ذاته وعلى نسله. النبي صلى الله تبارك وتعالى ما عذر إلا أصنافا لا قدرة لهم على الهجرة، وما قال عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا فهو وإن كان بلاد الكفر مسقط رأسه وأكرمه الله بالإسلام واستطاع أن يهاجر إلى بلد الإسلام وجب عليه فورا أن يهاجر ولا يجوز له المكث في بلاد الكفر لما يترتب على ذلك من الضرر والخطر. سائل من ليبيا يقول يا شيخ إننا نثقك بالله. وأما الزواج من بلاد الكفر من أهل الكتابين أهل الكتاب اليهود أو النصارى فإنه جائز لا حرج أن يتزوج المسلم يهودية أو نصرانية لا سيما إذا كان له تشنيع يريد أن تدخل في الإسلام يعرض عليها الإسلام ويرتبها في ذلك ويعطي الحوافز فيقول له الأجر ولا حرج إنما ما دامت هي باقية على كفرها يهودية أو نصرانية باقية على كفرها لا يجوز له محبتها وإنما يستمتع بها كما أباح الله لكن محبة الكافر لا يجوز لا الأفراد ولا الجماعات كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فهم لا يجوز أن يحب الكفار مطلقا ولو كانت زوجته ويبادر إلى عرض الإسلام عليها وترغيبها فيه وتعليمها والغالب أن المرأة تستجيب لما للرجل عليها من قوام. سائل من ليبيا يقول يا شيخ إننا نحبك بالله نريد نصيحة لشباب السلفية في الأخلاق والمعاملات. الأخلاق وحسن التعامل واجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون صاحب قلب كريم وأن يكون تعامله مع الناس تعاملا شرعيا حتى مع الكافرين يتعامل التعامل بالصدق والوفاء والنصح لا بالكذب ولا بالغش ولا بالخيانة ولا بالخداع وأما من أكرمهم الله بالمنهج السلفي فهم أولى وأحرى بأن يكونوا من أهل الصدق والوفاء ومن أهل لين الجانب ومن أهل الحكمة وصفاء الصدور للآخرين لأنهم دعاة إلى الله على منهج صحيح فهم أولى بأن يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة وأن يتعاملوا مع الناس تعاملا شرعيا سليما من الغش سليما من الكذب سليما من الاعتداء وهذه دعوة منهم للناس الآخرين ليدخلوا في الإسلام لأنهم يرون تصرف أهل العلم وهم أهل المنهج السلفي يرون تصرفهم تصرفا سليما فيقتدون بهم أما إذا رأوا العكس اقتدوا أيضا بهم وصار ضرر نشر الضرر في الناس وفي الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء والله أعلم. نعم. نبي أربع سنة.